الحمد لله، بارك الله فيك شيخنا. جزاكم الله جزاك الله خير شيخنا. شيخنا نعتذر على التأخر، بارك الله فيك وحفظك. أحرج. اقرأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ ابن عاشر رحمه الله في نظمه المرشد المعين، فرائض الغسل. نعم. فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي بين الركبتين والإبط والرفغ وبين الأيلتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. نعم. لا نشرح هذه. نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال ابن عاشر رحمه الله: فصل فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين، الإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل بما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. شرح هذه الأبيات: قوله فصل فروض الغسل قصد يحتضر. الغسل بالضم اسم العمل، اسم أو العمل النفسي قال غسل، والغسل اسم الحدث. فقول فروض الغسل أي واجبات الغسل الشرعي من الجنابة. هذا الغسل له فروض، وهي أربعة كما عدها ابن عاشر هنا. فقوله قصد يحتضر على الصحيح، فهذا الفرض الأول، الفريضة الأولى، النية. فقول قصد يقصد به النية، عبر عنها بالقصد. وقوله يحتضر هذا وصف لقصد، لأن قصد نكرة وجاء بعده بهذا الفعل وهو مبني بالمعلوم على التحقيق. احتضر يحتضر، واحتضر في كلام العرب يأتي بمعنى حضر، يستعمل احتضر بمعنى حضر. إذن فيحتضر أي يحضر، فجملة يحتضر في محل رفع نعت لقصد، وقصد مرفوع أي يطلب حضور القصد عند الشروع في الغسل أو في الغسل. وقوله بعد ذلك فور، هذه الفريضة الثانية. والفور هي الموالاة كما تقدم في الوضوء، هو الموالاة. فيجب هذا الفور مع الذكر والقدرة، ويسقط الفور ويسقط مع العجز والنسيان على أحد القولين المشهورين، وعليه اعتمد ابن عاشر هنا. هذه الفريضة الثانية. وقوله عموم الدلك، عموم الدلك، هذه الفريضة الثالثة. الدلك المراد هو المراد من قول ابن عاشر عموم الدلك، أي عموم الدلك لجميع الجسد، فيتدلك بيده أو فيدلك بيده جميع جسده. فإن لم تصل يده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل أو نحوهما، أو اجتناب غيره على دلك ذلك المحل الذي لم تصل إليه يده، يستنيب على ذلك ممن أو يستنيب من تجوز له مباشرته كالزوجة والسرية أو الأمة التي وهي السرية في لغة العرب ويستعملها الفقهاء أيضا. فالأمة السرية هي الأمة التي أنزلها الإنسان بيتا، فبضم السين واشتقاق هذا اللفظ من السر في العربية كما أشار إليه أبو علي الفارسي رحمه الله في البغداديات. وقوله بعد ذلك تخليل الشعر، تخليل الشعر هي الفريضة الرابعة في تعداد ابن عاشر هنا. فتخليل الشعر واجب، فيجب تخليل الشعر والرأس وغيرهما، وتضغث المرأة شعرها مضفورا إذا كان شعره مضفورا. هذا الضغط هو أن تضم الشعر وتجمعه وتحركه وتعصره، لكن ليس عليها حل عقاصها، وذلك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة، فقال هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك ثلاث حثيات. والحديث في صحيح مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم يكفيك أن تحفي، أن تحفي، تحفي مضارع حثى، يقال في اللغة حثى التراب يحفيه يائي، ويقال حثاه يحثوه واوي، وهما بمعنى قبض التراب أو غير التراب وصبه على شيء آخر. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. فالحديث دليل على أنه لا يجب نقض شعر المرأة في غسلها من جنابة أو حيض. وفرق بعض الفقهاء فقال لا يجب النقض في غسل الجنابة، ويجب النقض في الحيض، في غسل الحيض والنفاس، لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة انقضي شعرك واغتسلي، وأجيب بأنه معارض بحديث أم سلمة المتقدم. ويجمع بينهما بأن الأمر بالنقض في حديث عائشة رضي الله عنها للنبي، ويدل أيضا على عدم وجوب النقض ما أخرجه مسلم وأحمد أنه بلغ عائشة أن ابن عمر كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت يا عجبا لابن عمر، هو يأمر النساء أن ينقضن شعرهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فما أزيد أن أو على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وهذه الإفراغات هنا هي الحثيات المتقدمة، الحثيات المتقدمة. فهذا هو الفريضة الرابعة، تخليل الشعر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: تابع الخفية مثل الركبتين، فتابع الخفية مثل الركبتين. الفاء في قول فتابع الخفية، المتابعة هي التتبع بعمق إلى الشيء، فالخفي فجاء بالفاء، والخفي ما استتر ولم يكن ظاهرا من أعضاء الوضوء أو الغسل، وجاء بالفاء لدلالتها على تسبب ما بعدها عما قبلها. وقوله مثل الركبتين أي مثل طي الركبتين من مغابن الجسد. وطي الركبتين من خلف أو من الأمام، هذا مغبن أي مكان مخفي أو خفي. ومن المغابن أيضا أخمص القدمين، أو ما في القدمين من خموصة، أسفل القدمين مما يلي الأرض. ومن المغابن عمق السرة وتحت الحلقة. هذه الأماكن الخفية يتابعها في الماء حتى يوصل الماء إليها، يحصل التعميم. إذا الخفي المستتر الغائر من أجزاء الأعضاء كالركبتين، أشار إليهما بقوله مثل الركبتين. وكذلك وقوله الإبط، الإبط باطن المنكب، يتابع ذلك أيضا. والرفغ أي يتابع الرفغ أيضا. والرفغ في اللغة أصل الفخذ، وهو كل مجتمع وسخ من الجسد، وقال رفغ. فيتابع هذه المغابن للتعميم. وقوله بعد ذلك وبين الأليتين أي يتابع ذلك، يتابع ما بين الأليتين. والأليتان تسمية الألية، والألية هي العجيزة أو المقعدة، ويتتبع ما بينهما بالغسل في الغسل لوجود الوسخ فيه، أو الاحتمال أو لوجود الوسخ فيه فيما بين الأليتين. ثم قال رحمه الله: وصل لما عسر بالمنديل. وصل هذا أمر من وصل، معناه هنا معنى صل أي أبلغ وانتهي إلى ما عسر الوصول إليه بالمنديل، إلى ما عسر الوصول إليه من الجسد، كما في كالظهر مثلا، وسط الظهر وما أشبه ذلك. إذا عسر وصول يدك إلى هذا المكان، إلى هذا الموطن من الجسد، اغسل بالمنديل اي ابلغ بالمنديل الى ذلك الموطن الذي عسر وصول يدك اليه. المنديل في اللغة معروف لكن يقال قولا جاريا على قانون اللغة المنديل نسيج تتمسح به من يتمسح به من العرق وغيره يتمسح به من العرق وغيره وسواء كان نسيجا أو غير نسيج لكن هذا المنديل عند الغسل غالبا ما يكون نسيجا أو شيئا قويا يستطيع أن يمسح أو يغسل هذا الظهر أو هذا المكان من الظهر وغيره في البدن إذا لم تصل يده إليه. وقوله ونحوه هذا معطوف على المنديل ونحوه أي ونحو المنديل مما يزال به الأذى والوسخ. ثم قال كالحبل الحبل أي الحبل مثال لنحو المنديل وهو يفتل ويسجى فهو قريب أو قريب مما يسج فهو يفتل ويتقوى ويطول فيصبح يمسك أو يأخذ شيئا من الحبل ليصل إلى غسل ما عسر إليه أو وصول يده إليه من الجسد. وقوله والتوكيل أي هذا مثال للحبل في أن كلا يتوصل به إلى غسل ما تقدم ذكره. إذن فالتوكيل مصدر وكله يوكله توكيلا أي معناه أن توكل من أو تأمره تفوض من يغسل لك ما لا تصل يدك إليه إذا لم يكن عندك حبل أو منديل. فهذا جائز في هذه الحالة لكن يجب أن يكون هذا الذي توكله ممن يصلح لهذا التوكيل وليس كل أحد تأمره أن يفعل هذا لك. بعد ذلك وقوله بعد ذلك سننه أي سنن جاي للسنن نعم سنن الغسل سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين مندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء قلتما بدء بأعلى ويمين خذهما تبدأ في الغسل نعم نعم إلى هنا نعم نشرح هذا ولم نعم قوله سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين ثقب الأذنين ندوبه البدء بغسله الأذى تسمية تثليث رأسه كذا تقديم أعضاء الوضوء تقليل ما بدء بأعلى ويمين خذهما. شرح هذه الأبيات قوله سننه مضمضة ذكر في هذه الأبيات سنن الوضوء وهي أربعة أو سبعة أربعة في أربعة في هذه الأبيات السنن أربعة وسيأتي أن المندوبات سبعة. يعني فالسنن فأول السنن المضمضة المضمضة مرة واحدة، مرة واحدة، ويدل على أن حكم المضمضة في الغسل السنية. حديث ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق إلى آخر الحديث. فاختلف الفقهاء في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل، فأوجبهما أبو حنيفة ونفى مالك والشافعي الوجوب. قال ابن بطال رحمه الله، قال ابن بطال الأندلسي رحمه الله: إن البخاري استنبط عدم الوجوب من هذا الحديث في الغسل، لأن فيه فتوضأ وضوءه للصلاة فدل على أنهما للوضوء، وقام الإجماع على أن الوضوء في غسل الحدث غير واجب، والمضمضة والاستنشاق من توابع الوضوء، فإذا سقط الوضوء سقطت توابعه. هذا كلام ابن بطال رحمه الله. إذن فالمضمضة من السنن على هذا. والسنة الثانية من هذه السنن للغسل، من هذه السنن للغسل، غسل اليدين كما قال ابن عاشر: غسل اليدين أيضا مرة أخرى، وذلك غسل اليدين مرة إلى الكوعين. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه. لكن في حديث ميمونة: مرتين أو ثلاثا، فتكون سنة هذه. فهذا الغسل في ابتداء غسله، هذا الغسل اليدين ثلاثا في ابتداء غسله قبل إدخالهما في الإناء. وإلى ذلك أشار ابن عاشر رحمه الله بقوله: بدءاً، أي غسل اليدين هذا بدءاً منصوب على إسقاط الخافض، أي غسل اليدين في بدء، ويجوز أن يكون منصوباً على أنه حال، لأن الحالة قد يقع مصدراً منكراً بكثرة وإنما يكون قيساً عند النحاة. إذن فبدءاً أي في حالة البداية لهذا الغسل. وقوله بعد ذلك: والاستنشاق الثالث، الاستنشاق، وهو أيضا يريد مرة واحدة أيضا، إلا أنما تقدم في حديث ميمونة أو حديث أخرى يدل على أنه ثلاث، فهنا مشى ابن عاشر على أنه مرة واحدة أيضا، واكتفى بالاستنشاق ذكر الاستنثار بناء على أنه، أي الاستنشار من كمال الاستنشاق، لا أنه سنة مستقلة. ثم قال بعد ذلك ابن عاشر رحمه الله: من ثقب الأذنين، ثقب الأذنين، هذا هو السنة الرابعة، يمكن غسل. والثقب وقول الثقب الاذنين يريد مسح ثقب الاذنين وهو الصماخ. فقوله ثقب هذا على حرف مضاف اي مسح ثقب الاذنين. واما ما عدا الصماخ من جملة من جلدة الأذنين مما يلي الرأس والوجه فلا خلاف في وجوب غسله. ثم قال رحمه الله: مندوبه البدء بغسله الأذى. بدأ في ذكر المندوبات وهي سبعة في تعداد ابن عاشر هنا. أولها أول المندوبات البدء بغسل الأذى أي أن يبدأ بإزالة فرجه أو جسده من الأذى أي الوسخ. الوسخ عموما سواء كان نجاسة أو غير نجاسة، يعني بعد غسل يديه، يقصد بعد غسل يديه أولا على وجه السنة. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المتفق عليه: ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. الشاهد فيغسل فرجه، وغسل الفرج هو غسل الأذى منه. ثم قال: تسمية تثليث رأسه كذا. تسمية هذا المندوب الثاني. والتسمية هو ذكر اسم الله وقدم في قضاء الوضوء. وهذه التسمية في الحقيقة إذا كان ذكرها داخل محل وسخ فلا، مثلا بالحمام الذي يكون بالوسخ كثيرا فلا، لكنه في هذه الحالة لو سمى في باطنه ولم يصرح لكفى. فالتسمية المندوب الثاني. وقوله بعد ذلك: تثليث رأسه كذا. تثليث رأسه أي المندوب الثالث هو تثليث الرأس، وهذا يريد بأن يفيض الماء على رأسه ثلاثا أو ربه يفيض الماء على رأسه ثلاثا. المندوب الثالث فيفيض إفاضة، وذكر هذه الإفاضة في حديث عائشة وغيرها. وقوله تثليث رأسه كذا أي من المندوبات. ثم أشار إلى المندوب الرابع فقال: تقديم أعضاء الوضوء. تقديم أعضاء الوضوء من المندوبات، وذلك أن الواجب على من وجب عليه الغسل غسل جميع يديه، غسل جميع بدنه، غسل جميع بدنه أعضاء الوضوء وغيرها. لكن تقديم أعضاء الوضوء محدود، لكن تقديم أي لكن لماذا تقديم أعضاء الوضوء في الغسل؟ لما كان لأعضاء الوضوء الشرف والمزية على غيرها. استحب الشارع، هكذا يقول الفقهاء، استحب الشارع تقديمها على سائر البدن فيغسلها بنية الحدث الأكبر. ولذا كان غسلها مرة إذ لا فضيلة في تكرار الغسل، فنفس غسلها واجب، إذ هي من جملة بدنه الواجب غسل جميعه. وتقديم غسلها على بقية البدن مستحب على هذا. ثم أشار إلى المندوب الخامس وهو قلة الماء أو تقليل الماء. فتقليل الماء من غير تحديد هذا مندوب كما تقدم في فضائل الوضوء. وأشار بعد ذلك إلى الفضيلة أو المندوب السادس وهو قوله بدء بأعلى، هذا السادس أي البدء بأعلى البدن قبل أسفله، هذا مندوب. وأشار إلى المندوب السابع بقوله في النظم ويمين خذ أو خذهما، أي خذ البدء بأعلى والبدء باليمين عند الغسل لهذه الأعضاء أو الجسم كله خذهما. والبدء فالسابع من المندوبات البدء بالميامن قبل المياسر من الجسد، هذه المندوب السابع. وهكذا فإذن فغسل، ولذلك قال بعض فقهاء المالكية وهو ابن بشير من فضائل الغسل أن يغسل الأعلى فالأعلى والأيمن فالأيمن، وهذا كله موجود في صفة غسله صلى الله عليه وسلم وفي أحاديثه في الغسل وهي كثيرة. ثم قال بعد ذلك اقرأ ما بعده. تبدأ في الغسل بسرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. نعم، قوله تبدأ في الغسل أو في الغسل، تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو أصبع أو إصبع أو إصبع أو أصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته، أي البداءة في الغسل بغسل الفرج تقدم للناظم أنها من المستحبات، وإنما أعادها هنا ليرتب عليها ما ذكر بعدها من كون المغتسل إذا غسل فرجه يطلب منه أن يكف عن مسه ببطن الكف أو جنبها أو بطن الأصابع أو جنبها يكفيه الغسل عن الوضوء. فإذا مسه بما ذكر بعد كمال الوضوء أو في أثنائه احتاج إلى إعادة ما فعل من الوضوء، وهو معناه بقوله ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. هذا هو المراد بهذا البيت أو بهذين البيتين. ومسسته يقال بكسر السين في العربية ولا خصوصية للمس، بل وكذا إذا انتقض وضوءه بغير المس الحكم واحد في ذلك، فالحكم واحد، وإنما خص المس لأنه الغالب فقط. فقوله عن مسه إذا مسسته، فقوله عن مسه أي عن مس الفرج، وهو شامل للذكر وفرج المرأة. وقوله ببطن أو جنب، ببطن يعني لأنه مجرور بالباء وهو مضاف أو حرف عطف، جنب الأكف كذلك هذا مضاف إلى الأكف، وبطن مضاف إلى الأكف أيضا، لكن عطف على بطن جنب قبل ذكر المضاف إليه الذي هو الأكف. نعم شيخنا، ماذا بعثوه شيخنا؟ جزاك الله خير. ها نقف عند هذا بارك الله فيك شيخنا. نعم لا بس ممكن خلاص. شيخنا بارك الله فيك بعض الأسئلة. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. سائل يسأل يقول هل يجب دلك جميع البدن أو يجب فقط دلك ما لا يصل إليه الماء؟ نعم هو الواجب دلك جميع البدن. هل تقدم غسل الغسل والدلك يجب، وهذا الدلك تقدم وهو إمرار اليد عليه أو إمرار ما ليس بيد من خرقة أو حبل أو نحو ذلك على ما لا تصل اليد إليه من الأعضاء، فبهذا يحصل الدلك لجميع البدن. نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول هل وصل ما عصر بالمنديل أو غيره من الواجبات؟ نعم نعم الواجبات، حتى وذلك ليحصل التعميم أو العموم، هل يحصل عموم الدلك لجميع الجسد بنحو المنديل أو الحبل أو بالتوكيل، فلذلك يجب. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا. سائل يقول يقول الغسل نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ، فهل المجزئ هو الاقتصار على فرائض الغسل؟ لا هو الغسل، نعم الغسل المجزئ هو أن تغتسل وتصب الماء على نفسك كله دون أن تبدأ الوضوء، دون أن تتوضأ، لأن الوضوء يسبق، تتوضأ وضوءك للصلاة ثم تبدأ بغسل رأسك ثم تسلط غسل رأسك ثم تغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم الظهر ثم الصدر والبطن إلى الأسفل. هذا يأتي بعد الوضوء عند الغسل، لكن لو بدأت في الغسل فصببت الماء على رأسك مباشرة وعممت الجسد به دون أن تتوضأ قبل ذلك، فهذا في الحقيقة الغسل يجزئ عن الغسل الذي لم يتضمن الوضوء. نعم شيخنا حفظك الله. هل هذا الغسل يعني الذي فقط فيه إعمام البدن، هل أيوة هل يعني يشترط فيه المضمضة والاستنشاق وهل نعم لا يشترط، لأن المضمضة والاستنشاق من الوضوء، فهذا لو تقدم فعل الوضوء فإنه سيتمضمض ويستنشق وهكذا، فهو من الوضوء. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. يعني إذا اغتسل هذا الغسل يعني بدون وضوء فهل يجزئه، هل يمكنه الصلاة به؟ هو هذا يجزئه أو يجزئ هذا الغسل بدون وضوء، يعني عمم، عندما تقديم الوضوء على الغسل هذا من السنن التي لا قد يصح الغسل دونها. نعم شيخنا جزاكم الله خيرا. سؤال يقول سمعت أن جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء إلا الغسل من الجنابة، فهل من اغتسل للجمعة أو للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث يجزئه عن الوضوء مستقلا؟ ايش ما السؤال ما فهمت. نعم يقول السائل شيخنا يعني هل سمع ان جميع الغسلات لا تجزئ عن الوضوء الا غسل الجنابة، يعني يقول فهل من اغتسل للجمعة دون جنابة للجمعة او للعيدين غسلا كاملا بنية رفع الحدث هل يجزئه هذا الغسل عن الوضوء؟ نعم يجزئه إذا اغتسل غسل الجنابة ولم يكن للجنابة غسل الجمعة، هذا غسل في الأصل ليس للجنابة، ليس للجنابة، فإذا اغتسل غسل الجنابة للجمعة فهذا يجزي، بل هذا المطلوب، هذا الغسل واجب وجوب السنن عند المالكية. صفة هذا الغسل صفة غسل الجنابة، غسل الجنابة صفته هي صفة هذا الغسل الذي لرفع الحدث، أو يكون غسلا حتى ولم يكن، لو لم يكن هناك حدث مثلا وكان متوضعا وأراد يذهب إلى الجمعة وضوء فقط كتوضأ، فأراد يذهب إلى الجمعة فقال أنا أغتسل غسل الجمعة ولم يكن إذا جنابة ولم يكن محدثا، فإنه يغتسل غسل الجنابة لكن ليس للجنابة، ليس للجنابة، وهذا يكفيه ويكون قد أتى بالسنة في الغسل للجمعة. نعم نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا حفظك الله، قلتم عند البيت عند قول الناظم سننه مضمضة غسل اليدين بدءا الاستنشاق وثقب الأذنين، قلتم شيخنا نعم نعم قلتم شيخنا هذا ذكر للوضوء، هل ذكر للوضوء الذي يتقدم الغسل بتعميم الجسد، فيبدأ بالوضوء بدءا، يبدأ بالوضوء أولا ثم يأتي بتعميم الجسد، يعم رأسه وبقية بدنه كله، هذا هو هذا ذكر ابن عمر، ذكر هذا ما قرأته الآن من البيت، ذكره للغسل المشتمل على الوضوء. نعم شيخنا بارك الله فيكم، يعني هو في قوله غسل اليدين بدءا، أنتم شيخنا حفظكم الله قلتم يعني قبل إدخالهما في الإناء، يعني نعم نعم شيخنا قبل إدخالهما في الإناء. رأيت هو هذا، فهذا هو غسل الوضوء، أو هذا هو الوضوء. الآن إذا عرفت أن تتوضأ الآن، إذا كان الوضوء عندك في إناء كما كان سابقا، وقد يوجد المثل هذا الآن، يضع الماء في الإناء، إذا كان أردت الوضوء فإنك لا تدخل يدك مباشرة في الماء، لا سيما إذا كان عند القيام من النوم، فإنك لا تدري أين بات جدك يدك، لكن الفقهاء عمموا الأحوال، حتى ولو كنت لم تقم من النوم ويدك في الظاهر طاهرة ليس فيها وسخ، فإنه يستحب أن لا تدخل يدك فيه، يدك في الإناء. وإذا كنت من الإناء فإذا قمت من النوم فإنه يتعين ويجب عليك ألا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا. فهذا في الغسل في الوضوء، عدم غال اليدين في الإناء عند البدء في الوضوء، عند البدء في الوضوء، هذا في الوضوء أولا. وإذا أردت أن تغتسل غسل الجنابة فالوضوء الذي تأتي به أولا تفعل به ذلك، لا تدخل يدك في الإناء، بل تصب الماء على يديك صبا ثم تغتسل بعد، ثم تتوضا ثم تغتسل بعد ذلك، او تعمم جسدك بعد ذلك. اسابكم الله. شيخنا سائل يقول بارك الله فيكم، هل يفرق في نجاسه بول الصبي بين حليب الام والحليب الاصطناعي؟ اذا كان الصبي يتغذى بحليب ايش، بحليب الام فقط، بحليب يعني او الحليب الصناعي، يتغذى بالحليب الصناعي؟ نعم، هذا ما دام قد شرب الحليب هذا سواء كان صناعيا او غير صناعي، فالبول هذا حكمه واحد، الا انه لا شك نتاكد الحكم من جهه التغليظ فيما لو كان الحليب طبيعيا من الأم مباشرة، لكن الحكم واحد، سواء تغذى البول وحكم البول واحد فيما لو تغذى بحليب صناعي أو بحليب غير صناعي اتحاد العلة، لأن هذا البول يخرج وقد تغير عن حالة الحليب صناعيا كان أو غير صناعي، يتحول عن الحالة الأولى لهذا الحليب إلى حالة الفساد والتغير، فيكون الحكم واحدا لأن النظر يتغير لحالة الحليب فينظر إلى البول أنه بول والحكم واحد. نعم شيخنا بارك الله فيكم. سائل يقول: هل تبطل الصلاة بحمل الصبي الذي يلبس حفاظات فيها عزكم الله بول أو غائط؟ نعم، هذا حمل مثل هذا الصبي الأولى إذا عرفت أنه فيه بول، لأنه قد لا يكون فيه بول، لكن لو عرفت أنه فيه بول فالأولى ألا تحمله المرأة. إذا عرفت أن في الحفاضة بولا، لكن إذا لم يكن في بول فهذا باتفاق يجوز له أو يجوز لها أن تحمله. والحفاضة إذا كان فيها بول كما سبق أن قلت الأولى لا تفعل، لكن لو فعلت في قول آخر ليس دونه مانع، لأنه يكون شيئا مستورا لا تتلطخ بذلك الشيء وإن كان قد حملته، فعندئذ لا شيء في ذلك. لكن الأولى إذا عرفت أن تنزع هذه الحفاظة إذا كان فيها بول. نعم شيخنا بارك الله فيك. هي تسأل يعني تقول في الصلاة يعني تعرف أن الصبي يعني متلطخ بالبول أو الغائط يعني حفاظته، يعني فهل يجوز لها حمله وهي في الصلاة؟ وهي في، نعم هو اللي يقول وهي في الصلاة يجوز له أو لها أو له للذكر أيضا حمل الصبي الحفاظة، فإذا كانت الحفاظة فيها بول أو غائب فهذه الحفاظة المتنجسة أو المتنجس لا يصيب هو، لو كان تصيب نجاسة الحفاظة بدن أو ثوب هذا الحامل فهذا لا يجوز، لكن إذا كان لا يصيب جسد هذا أو ثوب هذا الحامل وهذا الصبي لم يبلغ فهو معروف فهذا الأولى ألا يفعل، لكن لو فعل لا شيء فيه لأنه ليس متحققا التنجيس، ليس تحقق النجاسة ليس متحققا فلا شيء فيه. نعم بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله ورعاكم وجزاكم الله خيرا، ونعتذر شيخنا الطالة عليكم بارك الله فيك. شيخنا الإخوة يبلغونك السلام. أيوه أبلغهم سلامي أيضا. يسمعونك شيخنا حفظك الله. جزاكم الله خير شيخنا حفظك الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله.